نعمه لا تعد، إحسانه لا يحد، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو، عليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الفضل وقوله الفصل ويأمر بالإحسان والعدل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، كامل الحسب والنسب وله العالي من الرتب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المتقربين بأفضل القرب والتابعين لهم بإحسان في طهارة القلوب وسلامة الصدور وكمال الأدب. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فمن اتقاه رزقه سعادة الأبد وبارك له في المال والأهل والولد، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، داء اجتماعي خطير يحتاج إلى حملة تطهير، حملة تلين القلوب المتحجرة وتحل الأنامل المعقودة وتتنفس فيها الصدور المتغيضة. إنه داء من أدواء القلوب، شر من البخل والحرص، وأشد من الطمع والشح، بل هو أشر أنواع البخل وأذل ضروب الحرص، مرض عضال يصيب الغني والفقير والواجد والمحروم والعالم والجاهل والوجيه والوضيع. داء يبخل الإنسان فيه بما ليس عنده ويشح بما ليس في ملكه. سبحان الله عباد الله، هل يتصور أن أحدا يمنع ما ليس عنده أو يبخل بما ليس ملكه؟ نعم أيها الإخوة، إنه الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ لقد قالوا: البخيل يبخل بماله، والشحيح يبخل بمال غيره، أما الحسود فيبخل بنعم الله على عباده. أي وضاعة وأي صغار أن يترسب الغل في أعماق بعض النفوس حتى لا يكون لخروجه من سبيل، بل لا يزال يموج في جوانبها كما يموج البركان المكتوم. وكثير من أولئك لا يستريحون إلا إذا أرغوا وأزبدوا وآذوا وأفسدوا. إن من قلة الديانة وظهور الدناءة أن تحمل الأثرة بعض الناس فتجعله يتمنى الخسارة لصاحبه والفشل لرفيقه، لا لشيء إلا لأنه لم يربح بنفسه ولم يفز بجهده. جمهور الحاقدين الحاسدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما يتمنونه لأنفسهم قد امتلأت به أكف غيرهم. إنه غليان إبليسي يضطرم في نفوس الحساد وتفسد به قلوبهم. هذه النفوس الحاسدة الحاقدة لو وكلت على خزائن الله لأغلقت أبوابها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أيها الإخوة الأحبة، يقول أهل العلم: الحسد أول ذنب عصي الله فيه في السماء، إذ حسد إبليس آدم فامتنع من السجود، وما منعه إلا الحسد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض حين قتل قابيل أخاه هابيل، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الحسد تمني زوال نعمة أخيك أو السعي في إزالتها عياذا بالله. الحاسد يغتاظ على من لا ذنب له. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسدا إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. الحسد وقاكم الله داء ينهك القلب والجسد، صاحبه ضجر وعلاجه عسر، ما ظهر منه فلا يداوى وما بطن منه فمداويه في عناء. إنه قرين الكفر وحليف الباطل وعدو الحق، منه تتولد العداوة وبه تحصل القطيعة وتتفرق الجماعة وتتقطع الأرحام ويفرق الشمل وتتشتت الألفة وتوغر الصدور وتفسد الضمائر. بالحسد يجرم الأبرياء وتشوه الحقائق ويجرح المستورون. تلهن بسرد الفضائح وتشهن بكشف الستور. الحسد متنفس حقد مكظوم ومتقلب صدر فقير إلى الكنف الرحوم. الحسد متنفس حقد مكظوم ومتقلب صدر فقير إلى الكنف الرحوم. الحسد يفسد الدين ويضعف اليقين ويكثر الهم ويسهر العين ويذهب بالمروءة ويجلب الذل. يأكل الحسنات ويفسد الطاعات ويبعث على الخطايا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحسد يمنع قبول الحق ويحمل على المضي في الباطل. طبيعة الحسد طبيعة لئيمة، تأبى إلا أن تجهر بالسوء وتأمر بالفحشاء وتنكر المعروف وتقبح الحسن وتذم الممدوح وتقطع ما أمر الله به أن يوصل. يبيع على بيع أخيه ويزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، ويخطب على خطبته يضايقه في عمله وينتقصه في علمه ويتهمه في كسبه ويكذبه في مقالته. الحسد يحمل على كتمان الحق وإنكار الفضل لأهل الفضل، إذا علم خيرا أخفاه وإن اطلع على عيب أفشاه، وإن لم يعلم حاول الكذب ولربما تعمد الكذب. قاتله الله من داء، فكم من صلة قطعها وكم من رابطة مزقها وكم من دب سفكه. بالحسد قتل قابل هابيل، وبالحسد عق إخوة يوسف أباهم وأضاعوا أخاهم، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. الحسد يهون على صاحبه الكذب والغيبة والغدر والنميمة والسعاية والاحتيال والمكر وتلمس المعائب وتعظيم الأخطاء واستجماع الزلات. الحسود امرؤ واهن العزم، كليل اليد، جاهل بربه، غافل عن سننه. لما فاته الخير تحول يكيد للموفقين، ليس بمدرك حظا ولا بغائظ عدوا، يعيش في طول أسف وملازمة كآبة وشدة تحرق، لا يجد لنعم الله عليه طعما، ساخط على من لا يترضاه، منغص المعيشة، محروم الطلبة. لا هو بما قسم له يقنع ولا هو على ما لم يقسم له يقدر. إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمت. قال بعض السلف: يصل الحاسد خمس عقوبات: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، وسخط الرب ويغلق عليه باب التوفيق. وقال حكيم: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. وقال أعرابي: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، يرى نعمة الله عليك نقمة الدهر عليه. من الحسد يتولد الحقد، والحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مر المذاق، نماؤه الغيظ وثمرته الندم. وكلما أتحف الله عبدا بازدياد النعم ازداد هذا الحاسد غما إلى غم، وسعى في الأرض مكرا. وأشد ما تكون المنافسة وأعظم ما يتولد الحسد بين أهل الصنعة، بين أهل الصنعة الواحدة والشرف المتماثل والبيوت المتجاورة. ومن أسوأ أنواع الحسد ما يقع بين طلاب العلم تجاه أقرانهم. فإن كنت لا تستبعد أن يقع الحسد من جاهل أو ضعيف نفس لقلة إيمان وقلة علم، لكنك تأسى وتتألم حينما يقع من أناس عرفوا الحسد وشره وعرفوا ذمه وإثمه، حملوا من العلم وعرفوا من الإيمان، ما كان حريا أن يصدهم عن مثل هذا الخلق الذميم. أيها الحسود، أيها النفس الشرود، لفتة يسيرة ووقفة متأنية لترى أنك اقتحمت المضيق وتنكبت الطريق، لماذا تركت الآفاق الفساح والمطلب المباح؟ أحسبت أن رزق الله ضاقت حدوده، أو ظننت أن فضل الله انحصرت موارده؟ دع التشهي والتمني لما في أيدي الخلق، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ودونك ميادين العمل والكسب، ففيها متسع لجميع السالكين ومتنافس لكل الكادحين، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم دونك قبل ذلك وبعده عظيم الرجاء وعريض الأمل، ففيه متسع للسائلين، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يا هذا، لو كانت النعم تزول بالحسد لم يبق الله عليك نعمة ولا على أحد من الخلق، فنعم الله لا تحصى وكل ذي نعمة محسود. أيها المبتلى بالحسد، هل تأملت؟ لقد نزل بك ما كنت تتمناه لأعدائك، وحل بك ما يشتهيه لك أعداؤك. أردت المحنة لعدوك فاستعجلت محنتك، كيف لا؟ وعساك تجد رجلا من وعساك تحسد رجلا من أهل العلم والفضل أو من أهل البر والإحسان، فتحب أن يخطئ أو يزل وينكشف خطأه ليفتضح، وتحب أن يخرس لسانه حتى يتلعثم ولا يتكلم، أو يمرض حتى لا يتعلم أو يعمل. أي إثم تبتغي؟ فليتك إذ فاتك اللحاق به تمنيت وسعيت لتكون مثله، ولكنك عجزت وقعت ورضيت أن تبوء بالإثم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل لا نظرت وتفكرت أي سرور تدخله على عدوك إبليس؟ إن إبليس لما رآك محروما من نعمة الورع والعلم والجاه والمال، أو هكذا تبدالك، خاف أن تحب لأخيك ذلك الخير فتشاركه في الأجر بسبب المحبة، فمن أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الأجر، ومن فاته اللحاق بركاب الأكابر فلا ينبغي أن يفوته ركب حبهم. فخاف إبليس اللعين أن تحب ما أنعم الله على عبده من صلاح دينه ودنياه، فبغضه إليك وأوقد في قلبك نار الحسد حتى لا تلحق بحبك ما لم تلحقه بعملك. فانظر كيف نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في صاحبك. الحسد يا هذا محاولة فاشلة وحركة بائسة تفضي إلى عكس مقصودها وترجع سهامها إلى نحر راميها. الحسد لا يشفي غلة صاحبه، بل يزيد غلته ويضاعف كمده ويعظم حسرته. إن الحاسدين أمام قافلة المقادير كمثل الكلاب تنبح كمثل الكلاب تنبح والقافلة تسير، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، وقدر الله ورزقه نافذان لا محالة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عباد الله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المسلمون، الحسد داء، ولكن لكل داء دواء بإذن الله. فاعلم وفقك الله أنه متى انكشف غشاء بصيرتك ورين قلبك وتأملت في الحسد وآثاره، ولم تكن عدو نفسك ولا صديق عدوك، أعرضت عن الحسد كله حتى لا تسخط على قضاء الله ولا تكره قسمة الله. فمن رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. الدواء حفظك الله ووقاك بالخوف من الله والرجوع إليه والتسليم بقضائه، فتقهر النفس على مذموم خلقها وتنقلها من لئيم طبعها وتذللها أنفه وتطهرها حمية، فتذعن لرشدها وتجيب لصلاحها، وتستبدل بالنقص فضلا، وتعتاض عن الذم مدحا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. رواه ابن ماجه بسند صحيح. إن من الخير لك والعلاج لمرضك والمداواة لقلبك أن تقدم للمحسود ضد ما يدعو إليه حسدك، فتبدل الذم بالمدح والكبر بالتواضع، وعليك بالموافقة لأخيك التي تقطع مادة الحسد. واعلم أن في المدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب صاحب النعمة ويسترق ويستعطف، ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان، ثم يسير بينكما تبادل الإحسان والمعروف وحسن المقابلة، فيطيب القلب ثم يصير ما كان التكلف يعود طبعا وسجية. والدواء في أوله مر المذاق، ولكنه عظيم الأثر بإذن الله، ومن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء. وتأمل ما يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده، فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو إلى النار يصير. أيها الإخوة، إن نور الإيمان كفيل بتبديد دياجير الحسد من القلب، فيصبح المؤمن ويمسي سليم الصدر، نقي السريرة، طاهر الفؤاد، يبتهل إلى الله بما يلهج به الصالحون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أمسى: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، وأعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر الشيطان وشركه، من قالهن عصم من كل ساحر وكاهن وشيطان وحاسد. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وبعد يا عبد الله، فهذا هو الحسد بدائه وآثاره ودوائه، فإن كنت ناصح لنفسك فلا تطلق بصرك لتتفرس في الناس هل هذا هو الحاسد أو ذاك، ولكن ارجع إلى نفسك وتبصر بعيبك، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، أحمده سبحانه وأشكره، لا ند له ولا مثيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء وكيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، المبعوث بالهدى والحكمة ومحكم التنزيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل أمة وجيل. أما بعد، أيها المسلمون، من أشد أنواع الحسد ما سجله القرآن الكريم على أهل الكتاب والمشركين والمنافقين، من الحنق على أهل الإسلام والغيظ الذي تمتلئ به صدورهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بيان جلي لما تضمره نفوسهم وتكنه صدورهم من الحسد على النعمة في دين الله الحق. لقد حصرت صدورهم أن يتبعوا الحق، وتمنوا حرمان المسلمين من هذه النعمة،